فالذنباه ده الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء. وبرضه قلنا مرارا وتكرارا بننبه على هذه المسألة والتي يستهان بها، ان خروج الصلاة عن وقتها خلاها دخلت في شك في قبولها من عدم. ده حكمه ايه بقى؟ يعني حكم التكاسل عن الصلاة لغاية اخراجها من وقتها حكمه ايه؟ من الحاجات اللطيفة اللي كانت تستوقفني جدا ان واحد من الناس اللي اسلموا جديد كان دايما كان بيطلق على الصلاة ايه؟ موعد مع الله. الصلاة عندها حرمة ايه؟ حرمة زمنية، ان هو لو الزمن ده ادنى من حد معين تبقى باطلة. ايه الحد ده بقى؟ هذا الافتتاح هو الذي يفتح القلب علشان يتهيأ هذا القلب للاتصال بالرب. مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا في جودة الصلاة الأدعية الاستفتاح والفاتحة. شرع ان هو ما يبقاش عبد سوء. مين عبد السوء في الصلاة؟ المفروض اصلا الاذان يأذن عليك وانت في المسجد، يأذن عليك وانت في الصف. مش الفكرة في دعاء الاستفتاح، الفكرة التهيئة لدعاء الاستفتاح. الاستغفار بطبيعته من اسباب الفتوح. الاستغفار بيعمل ايه؟ بيزيد القوة. قال انهي قوة؟ قلنا الفاتحة الجميل فيها انها في وعد بان الانسان دعواته فيها مستجابة 3 مرات. وهو طبعا اشهر ادعية الاستفتاح بالاطلاق، وهو الدعاء اللي موجود في الفريضة وفي النافلة. ولو هناخد دعاء واحد فهو يكون هذا الدعاء. الانسان محتاج استغفار عشان تقصيره في الاستغفار، محتاج استغفار من استغفار.